بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند أول سورة إبراهيم. قال رحمه الله: تفسير سورة إبراهيم، وهي مكية كلها إلا آيتين. قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إلى قوله القرار. قوله: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك، يعني القرآن، لتخرج الناس من أراد الله أن يهديه من الظلمات إلى النور، يعني من الضلالة إلى الهدى بإذن ربهم بأمر ربهم، إلى صراط إلى طريق العزيز في ملكه ونقمته الحميد، استحمد إلى خلقه واستوجب عليهم أن يحمدوا. الذين يستحبون، قال يختارون، ويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون يختارون الحياة الدنيا على الآخرة، لا يقرون بالآخرة، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبتغون السبيل عوجا، يعني الشرك. قال محمد: السبيل يذكر ويؤنث، وكذلك الطريق، فأما الزقاق فمذكر. ويبغونها، هنا عود الضمير عليها بالتأنيث على السبيل، ونصب عوجا على الحال. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، قال قتادة، يعني بلغة قومه، ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء بعد البيان. وذكرهم بأيام الله، تفسير الكلبي، يذكرهم بنعم الله عليهم، ويذكرهم كيف أهلك قوم نوح وعادا وثمود وغيرهم. يقول ذكرهم هذا وهذا، يعني نلاحظ هنا في التفسير النقل عن الكلبي أنه جمع بين الكلام على النعم، أيام الله إن هو النعم، وأيام الله اللي هو أيام إهلاك الأمم السابقة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وهو المؤمن. وإذ تأذن ربكم، أي أعلمكم، لئن شكرتم آمنتم لأزيدنكم في النعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد في الآخرة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، أي خبرهم، لا يعلمهم إلا الله، أي لا يعلم كيف أهلكهم الله إلا الله. هنا نلاحظ في تفسيره قال لا يعلمهم إلا الله، فكأن جعل المقصود هنا بأنه لا يعلمه إلا الله شيء خاص فيهم، يعني شيء كيف أهلكهم، كيفية إهلاكهم، لا يعلم كيف أهلكوا إلا الله. طيب ما الداعي إلى هذا في تفسيره؟ ما الداعي إلى هذا؟ لأن الآية أصلا من أولها: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، لا يعلمهم إلا الله. فهو هنا اعتبر إن الكلام مش ليس الكلام على الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، ولكن أن كل السابقين أهلكوا، فهؤلاء أنتم تعلمونهم، وهنا يكون في احتجاج عليهم بعلمهم بهؤلاء. أما كيفية الإهلاك على تفصيلها لا يعلمه إلا الله، وهذا لتهويل كيفية الإهلاك. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، يقول أي عضوا على أناملهم غيظا على الأنبياء، كقوله: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. طيب هنا في قوله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا، جاءتهم الهاء هنا عائدة على الأمم السابقة، تمام، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. على تفسيره هنا فردوا أيديهم، الهاء في أيديهم علامة تعود، وأفواههم علامة تعود، في مغايرة بين الاثنين على كلامه. لا، إن هم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم، يعني ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم، فيكون المعنى هنا المعنى الذي ذكره هو عضوا على أناملهم غيظا على الأنبياء. فهنا تفسيره على إن الضميرين راجعين على المكذبين، وقالوا ده برضو الضمير رجع عليهم، يعني الضمائر كلها متوافقة على تفسيره هنا، لأن هي تحتمل غير ذلك في فردوا أيديهم في أفواههم. ثم قال قالت رسلهم، أي قالت لهم رسلهم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض خالقهما، أي أنه ليس فيه شك وأنتم تقرون أنه خالق السماوات والأرض، فكيف تعبدون غيره؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي ليغفر لكم ذنوبكم إن آمنتم. طبعا ولما يقول هنا ليغفر لكم ذنوبكم هنا، يعني كأنه اعتبر من زائدة أو من لها دلالة أخرى غير دلالة التبعيد، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إلى آجالهم بغير عذاب، فلا يكون موتهم بالعذاب. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي لا يوحى إليكم، فأتونا بسلطان مبين بحجة بينة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة فيوحي إليه، وقد هدانا سبلنا، يعنون سبل الهدى، ونصبرن على ما آذيتمونا، يعنون قولهم للأنبياء إنكم سحرة وإنكم كاذبون. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، وهذا حيث أذن الله للرسل فدعوا عليهم فاستجاب لهم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي من بعد إهلاكهم، ذلك لمن خاف مقامي، يعني المقام بين يدي الله للحساب. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يقول واستفتحوا يعني الرسل، أي دعوا على قومهم حين استيقنوا أنهم لا يؤمنون. قال محمد معنى استفتحوا سألوا الله أن يفتح لهم، أي ينصرهم، وكل نصر هو فتح، وهو معنى قول يحيى. وخاب أي خسر كل جبار عنيد، الجبار المتكبر والعنيد المجانب للقصد، من ورائه أي من بعد هذا العذاب الذي كان في الدنيا جهنم، أي عذاب جهنم، وقد قيل من ورائه أي من أمامه. هنا من ورائه يقول من بعد هذا العذاب جهنم، وقد قيل من ورائه، وراء قيل فيها إن هي من الأضداد، أنها تأتي بمعنى أمام وخلف، اللي هو المشهور في وراء اللي هو معنى الخلف، وتأتي بمعنى أمام. بس هنا في فرق بين المعنيين اللي بيذكرهم هنا، إن المعنى الأول الذي يذكره اللي هو من بعد هذا العذاب الذي كان في الدنيا، من بعد هذا العذاب، من ورائه، من وراء هذا العذاب، أن هذا كأنه إيه؟ كأنه زمان. أما الثانية من ورائه أي من أمامه، كأنه إيه؟ كأنه أقرب للمكان. وهي عامة كلمة وراء فيها تفصيل في قضية هل هي تكون مشترك في كلا الأمرين أم في أحدهما فقط. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، الصديد ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم، يتجرعه ولا يكاد يسيغه من كراهيته له، وهو يسيغه لا بد له منه، فتتقطع أمعاؤه. قال محمد معنى يسيغه يبتلعه، ويأتيه الموت من كل مكان وهي النار، ولكن الله قضى عليهم ألا يموتوا، هذا تفسير الحسن. ومن ورائه عذاب غليظ كقوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، هنا القراءة على الرياح، يعني مما عملوا من حسن على سيء في الآخرة قد جوزوا به في الدنيا. هذه العبارة فيها شيء من الاضطراب، يعني العبارة دي فيها حاجة غير صحيحة، يعني هم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، يعني مما عملوا من حسن على سيء في الآخرة، يعني كأن في العبارة دي فيها شيء مش شيء غير صحيح، يعني لأنه يقول قد جوزوا به في الدنيا، يريد إن ما عملوه، يعني كأن معنى الكلام إن ما عملوه من أعمال حسنة جوزوا بها في الدنيا وذهبت بذلك، فالعبارة كأن فيها شيئا. يعني ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، أي يصير الأمر إلى البعث والحساب والجنة والنار. وطبعا واضح أنه تفسير على المعنى ويتكرر منه ويتكرر من كثير من المفسرين مثل هذا في اختصار الكلام. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، فيقولون أن هناك بعثا، أن هناك جنة، أن هناك نار، أن هناك حساب. ماشي، ان هو ان اذا كان يعني هذا لازم كونه بالحق ان يكون هناك دار حساب وجزاء. ان يشاء يذهبكم يستأصلكم بالعذاب وياتي بخلق جديد، اي اخرين، وما ذلك على الله بعزيز، اي لا يشق عليه. وبرزوا لله جميعا يعني يوم القيامه، فقال الضعفاء وهم الاتباع للذين استكبروا وهم الرؤساء، إنا كنا لكم تبعا لدعائكم إيانا إلى الشرك. قال محمد: تبعا جمع تابع، وجائز أن يكون مصدرا سمي به، أي كنا ذوي تبع. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي مهرب ولا معزل عن العذاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي فصل بين العباد، فاستبان أهل الجنة من أهل النار، إن الله وعدكم وعد الحق، أي وعدهم الجنة على التمسك بدينه، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان أسترهبكم به إلا أن دعوتكم بالوسوسة فاستجبتم لي. طبعا واضح هنا كأنه فسر سلطان بإيه؟ فسر سلطان يعني الشيء اللي كأنه أشبه به السلطان، ليس مراد هنا الحجة، يعني هو واضح هنا على تفسيره، وإن كان سلطان هنا تحتمل الحجة، كل مواطن فيها السلطان بتحتمل الحجة، ولكن هو فسر يقول سلطان كأن تسلط عليهم، يعني أسترهبكم به. ما أنا بمصرخكم بمغيثكم من عذاب الله، وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي في الدنيا، يكفروا بأن يكون شريكا. قال يحيى عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد عن دخين الحجري عن عقبة ابن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين وفرغ من القضاء بينهم، قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا، فمن يشفع لنا إلا ربنا. قالوا: انطلقوا بنا إلى آدم، فإنه أبونا، وخلقه الله بيده وكلمه، فيأتونه فيكلمونه أن يشفع لهم، فيقول آدم عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم، ثم يأتون إبراهيم فيدلهم على موسى، ثم يأتون موسى فيدلهم على عيسى، ثم يأتون عيسى فيقول أدلكم على النبي الأمي، فيأتونني فيأذن الله لي أن أقوم إليه، فيفور من مجلسي أطيب ريح شمها أحد حتى آتي ربي، فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي. ثم يقول الكافرون: هذا وجد المؤمنون من يشفع لهم، فمن يشفع لنا. هنا في شيء هو وانا اشار ان في يعني شيء من الاضطراب هنا في ثم يقول كده هذا وجد المؤمنون، هي يقول تحت في الحاشيه بيقول لعل محرفه عن قضيه، الروايه دي عند الطبري قد وجد المؤمنون بدل هذا قد وجد المؤمنون، وعند الطبراني هذا قد وجد المؤمنون، يعني هذا كان اشاره على اللي فات على اللي هم يرونه من المذكور قد وجد المؤمنون، فإما تكون قد وجد أو هذا قد. ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا، فيأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فقم فاشفع أنت لنا فإنك أنت أضللتنا، فيقوم فيفور من مجلسه أنت نريح شمها أحد، ثم يعظم لجهنم أو يعظم لجهنم. وهذه العبارة فيها برضو إيه؟ فيها اضطراب أيضا عند الطبري، ثم يعظم نحيبه، يعني من غير التشكيل اللي حطه ده عند الطبري، هذه الرواية فيها ثم يعظم نحيبه، ورواية الطبراني ثم يوردهم جهنم، فهو كده الكلام مستقيم، يعني ثم يعظم نحيبهم، وهو أصلا ينفع يكون يعني الناسخ إيه، يعني نحيبهم تترسم قريبا من جهنم، يعني فثم يعظم نحيبهم، هذا عند الطبري وعند الطبراني، ثم يوردهم جهنم. طيب يقول: ثم يقول عند ذلك: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الآية. ثم قال في شأن أهل الجنة: تحياتهم فيها سلام. يقول: يسلم أهل الجنة بعضهم على بعض، وتحييهم الملائكة أيضا عن الله بالسلام حين تأتيهم من عند الله بالكرامة والهدية. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهي النخلة، وهي مثل المؤمن، أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، أي رأسها الذي تكون فيه الثمرة، تؤتي أكلها ثمرتها كل حين بإذن ربها أي بأمره. تفسير الحسن يقول: إن المؤمن لا يزال منه كلام طيب وعمل صالح كما تؤتي هذه الشجرة أكلها في كل حين. قال يحيى: والحين في تفسير بعضهم السنة، وهي تؤكل شتاء وصيفا، يتكلم هنا عن النخلة. قال محمد: الحين في اللغة اسم وقت من أوقات الزمان يستعمل فيما طال وقصر. ومثل كلمة خبيثة الشرك كشجرة خبيثة يعني الحنظلة، اجتثت من فوق الأرض أي قطعت من أعلى الأرض ما لها من قرار أي ليس لأصلها ثبات في الأرض، فذلك مثل عمل الكافر ليس لعمله الحسن أصل ثابت يجزى به في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تفسير ابن عباس قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره ورجع عنه أصحابه أتاه ملك فأجلسه، ثم يقول له: من ربك؟ فيقول: الله. ثم يقول: فما دينك؟ فيقول: الإسلام. ثم يقول: فمن نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: صدقت. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال له: انظر، هذه النار التي لو أنك كنت كذبت صرت إليها، قد أعاذك الله منها. ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: انظر، هذه الجنة، ويعرض عليه منزله فيها، ثم يوسع له قبره، فلا يزال يأتيه من ريح الجنة وبردها حتى تأتيه الساعة. وإن الكافر إذا وضع في قبره ورجع عنه أصحابه أتاه ملك فأجلسه فقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ثم يقول له: ما دينك؟ فيقول: لا أدري. ثم يقول: من نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقول له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة فينظر إليها، ثم يقال له: هذه الجنة التي لو كنت آمنت بالله ورسوله صرت إليها، لن تراها أبدا. ثم يفتح له باب إلى النار، فيقال له: هذه النار التي أنت صائر إليها. ثم يضيق عليه قبره، ثم يضرب ضربة لو أصابت جبلا، وهنا طمس. قال: فيصيح عند ذلك صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال: فهو قوله: يثبت الله الذين آمنوا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها. هم المشركون من أهل بدر جعلوا مكان نعم الله عليهم الكفر، وأخرجوا قومهم إلى قتال النبي ببدر فقتلهم الله فحلوا في النار. والبوار الفساد، أي أن النار تفسد أجسادهم. طبعا واضح أنه سبق قبل ذلك عنده في أول السورة أنه يعتبرها إيه؟ اعتبرها من المستثناء، من المستثنيات، يعني في ان هي مدنيه. هذا على تفسيرها به ان المراد هنا المشركون من اهل بدر، فاعتبرها ان هي من المستثنيات. قال محمد: نصب جهنم بدلا من قوله دار البوار، جهنم يصلونها بدلا من قوله دار البوار، والبوار اصله الهلاك. وجعلوا لله اندادا، يعني الهتهم التي عدلوها بالله فجعلوها الهه ليضلوا عن سبيله، أي عن سبيل الله، أو ليضلوا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني الصلوات الخمس، يحافظون عليها، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني الزكاة الواجبة، من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه، أي لا يتبايعون فيه، ولا خلال، أي تنقطع فيه كل خلة إلا خلة المؤمنين. قال محمد: الخلال مصدر يقال خاللت فلانا، أي صادقته خلالا ومخالة، والاسم الخلة. وسبق قبل ذلك مثل الكلام على إقامة الصلاة، أنه نجد مثلا تفسيرها بالصلوات الخمس أو الإنفاق إنه يفسرها مثلا بالزكاة الواجبة في كثير من المواطن، مع إن هي ممكن تحمل على أعم من ذلك، نظرا لإن هي إن هو يأتي فيها ذكر مثلا، تكون مصحوبة بذكر مثلا وعيد لمن تخلف عن ذلك أو كذا، فيحملوها على الواجب. بعضهم يحملها على الواجب، يعني هذا مسلك يعني في التفسير. قوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي يجريان إلى يوم القيامة، وسخر لكم الليل والنهار يختلفان عليكم، وآتاكم أعطاكم من كل ما سألتموه أي وما لم تسألوه. هذا تفسير الحسن، يقول: كل ما أعطاكم هو منه مما سألتم ومما لم تسألوا. هنا في الآية الله يقول: وآتاكم من كل ما سألتموه، وتفسير الحسن يفهم منه أنه قال: وما لم تسألوه. طيب ما هذا الأسلوب؟ الله يقول: آتكم من كل ما سألتموه، وهو يقول: ومما لم تسألوه. اكتفاء. نعم صح كده، هو كده التفسير على الاكتفاء. تمام، نكتفي بأحدهما عن الآخر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال يحيى عن الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي الدرداء قال: من لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه، من حديث يحيى ابن محمد. إن الإنسان يعني الكافر لظلوم لنفسه كثار بنعم ربه حين أشرك وقد أجرى عليه هذه النعم. نلاحظ أن هو فسر الإنسان بالكافر لأن السياق نفسه دل على إيه؟ دل على ذلك، ماشي؟ إنه وصف بأنه ظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال محمد: أهل الحجاز يقولون: جنبني فلان شره، وأهل نجد يقولون: أجنبني وجنبني، أي جعلني جانبا منه. هو أجنبني من إيه بقى؟ أجنبني من فعل إيه؟ من فعل جنب أم أجنب أم جنب؟ من جنب. تمام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام أضللن كثيرا من الناس. يقول: ضل المشركون بعبادتها من غير أن تكون دعت هي إلى عبادة أنفسها، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فعبد الأوثان ثم تاب إليك بعد ذلك فإنك غفور رحيم. ربنا إني، طب لماذا يقدر ثم تاب إليك من بعد ثم تاب إليك بعد ذلك؟ لأن سيدنا إبراهيم على علمه بالله سبحانه وتعالى يبعد إن هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم لمن عبد الأوثان ومات على ذلك، واضح؟ ومن عصاني فهو إن قدر ثم تاب إليك بعد ذلك فإنك غفور رحيم. هو أصلا في تقدير تاني، يعني في تقدير تاني غير ده: فاغفر له فإنك غفور رحيم، يعني فإنك غفور رحيم دلت على الجواب. ربنا إني أسكنت من ذريتي، يعني إسماعيل، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، أي إنما أسكنتهم مكة ليعبدوك. طيب هنا على هذا التفسير يبقى هو اعتبر إن ليقيموا الصلاة، قال إنما أسكنتهم مكة ليعبدوك، يبقى اللام هنا اعتبرها لام تعليل، لام تعليل، والفعل بعدها سيكون منصوبا، ولام التعليل هذه لابد لام كيد لازم يبقى لها متعلقة بحاجة، فتعلقها فين بقى؟ واضح من تفسير يقول إنما أسكنتم مكة ليعبدوك، يبقى أنها متعلقة بأسكنت. ربنا إني أسكنت من ذريتي ليقيموا الصلاة، واضح كده؟ فاجعل أفئدة، وفيها غير ذلك في أقوال في التفسير، فاجعل أفئدة أي قلوبا من الناس تهوي إليهم، تنزع إلى الحج في تفسير الحسن. قال ابن عباس: ولو كان قال فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم لحجه اليهود والنصارى وكل أحد. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. تفسير ابن عباس: إن إبراهيم جاء بهاجر وإسماعيل فوضعهما بمكة عند زمزم، فلما قفى نادته هاجر: يا إبراهيم. فالتفت إليها فقالت: من أمرك أن تضعني وابني بأرض ليس بها ضرع ولا زرع ولا أنيس؟ قال: ربي. قالت: إذن لن يضيعنا. فلما قفى إبراهيم قال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي من الحزن. الآية: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة. ربنا اغفر لي ولوالدي. تفسير الحسن: دعا لأبيه أن يحوله الله من الكفر إلى الإيمان ولم يغفر له، فلما مات كافرا تبرأ منه وعرف أنه قد هلك. قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني المشركين، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى إجابة الداعي حين يدعوهم من قبورهم، مهطعين أي مسرعين إلى نحو الدعوة حين يدعوهم إلى بيت المقدس، يعتبر أرض المحشر يعني. قال محمد: مهطعين منصوب على الحال، ومقنعي رؤوسهم أي رافعيها، لا يرتد إليهم طرفهم أي يديمون النظر. هنا أفئدتهم ليس لها محل هنا في الكلام في بين قوسين الآية: لا يرتد إليهم طرفهم أي يديمون النظر. قال محمد، طعن ومقنع رؤوسهم، يقول رافعيها ومقنع رؤوسهم، مقنع هذه من الأضداد، والرافع لرؤوسهم سيكون على معنى، والخفض لرؤوسهم سيكون على معنى آخر. قال محمد: طرفهم يعني نظرهم، وأصل الكلمة من قولهم: طرف الرجل يطرف طرفا إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر، فسمي النظر طرفا لأنه به يكون. ومنه قول الشاعر: يذكر سهيلا النجم في السماء، هو سهيل هذا اسم نجم في السماء. ومنه قول الشاعر: يذكر سهيلا النجم في السماء، وشبه اضطرابه بطرف العين، أراقب لمحا من سهيل كأنه إذا ما بدا في دجنة الليل يطرفه. قوله عز وجل: وأفئدتهم هواء بين الصدر والحلق فلا تخرج من الحلق ولا ترجع إلى الصدر، يعني قلوب الكفار. هذا تفسير السدي، يعني هذا المعنى أفئدتهم هواء، يعني على هذا المعنى الذي نقله عن السدي، يعني أنها القلوب صارت عند الحلوق، ارتفعت وصارت صار مكان الأفئدة، صارت الأفئدة هواء ليس فيها شيء. قال محمد: وجاء عن ابن عباس: هواء أي خالية من كل خير، هذا وجه آخر. وقال أبو عبيدة: وكذلك كل شيء أجوف خاون، فهو عند العربي هواء. وأنشد غيره: كأن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء، يقول ليس لعظمه مخ. قوله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، أي أنذرهم ذلك اليوم. ما إعراب يوم؟ مفعول به ثان، صح، وعشان كده هو بيفصل يقول أنذرهم ذلك اليوم، مش في ذلك اليوم، مش في ذلك اليوم، هذه لا تصح أن تعرب ظرفا. قال: وأنذر الناس يوم، هذا مفعول ثان، يوم يأتيهم العذاب أي أنذرهم ذلك اليوم. فيقول: الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، سألوا الرجعة إلى الدنيا حتى يؤمنوا. قال الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل، أي في الدنيا، ما لكم من زوال من الدنيا إلى الآخرة؟ ثم انقطع الكلام، ثم قال للذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. لاحظوا هنا أنه في هنا في تفسيره اعتبر أن الكلام اللي فات انقطع، ثم توجه الكلام للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في زمان نزول هذه الآيات لهم، باعتبار أن الكلام اللي مذكور سابقا ما هو موجه للكفار في يوم القيامة، موجه للكفار في يوم القيامة. أما هذا فهو هنا يقول أن هذا موجه لهم الآن. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بشركهم، يعني من أهلك من الأمم السابقة، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، كيف أهلكناهم، نخوفهم بذلك، وضربنا لكم الأمثال، يعني وصفنا لكم عذاب الأمم الخالية يخوف كفار مكة. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي محفوظ لهم حتى يجازيهم به، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهي في مصحف ابن مسعود: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. تفسير الكلبي، قبل أن نذكر تفسير الكلبي، هو هنا في تفسير هذه الآية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فسرها بأن هو ذكر قراءة ابن مسعود: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فعلى تفسيرها بقراءة ابن مسعود. يبقى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن هنا تكون نافية، تمام، واللام جحود، صح كده، وتكون اللام جحود، مش يعني المعنى على هذا التفسير، على تفسيرها بقراءة ابن مسعود، يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. طيب لام الجحود بتعمل ايه في الفعل بعدها؟ تنصب بأن مضمرة، تمام. طيب لما تبقى القراءة بها لا تزول، هل يصلح أن تكون لا تزول، هل يصلح أن تكون لام جحود؟ هذه لام مفتوحة والفعل مرفوع، تمام، فهتبقى لم تأكيد، صح؟ فإن حين ستكون إن مخففة من الثقيلة، فالقراءة لا تزول وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال فيه إثبات ذلك، والقراءة الأخرى اللي هي لتزول في نفي هذا، يعني واحدة فيها نفي واحدة فيها إثبات، والنفي له وجهه والإثبات له وجهه، يعني هي من وجه إن كان مكرهم، ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا من وجه، ومن وجه آخر أن مكرهم تكاد تزول منه الجبال، تمام. هو هنا فسرها قال إيه، قال وهي في مصحف ابن مسعود: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، ففهمنا هو عاوز يقول إيه في المعنى. قال تفسير الكلبي: قال إن نمروذ الذي بنى الصرح ببابل أراد أن يعلم علم السماء، فعمد إلى تابوت فجعل فيها غلاما، ثم عمد إلى نسور أربعة فأجاعها، ثم ربط كل نسر بقائمة من قوائم التابوت، ثم رفع لها لحما، رفع لها مش لهما، ثم رفع لها لحما في أعلى التابوت، فجعل الغلام يفتح الباب الأعلى فينظر إلى السماء فيراها كهيئتها، ثم يفتح الباب الأسفل فينظر إلى الأرض فيراها مثل اللجة، فلم يزل كذلك حتى جعل ينظر فلا يرى الأرض وإنما هو الهواء، وينظر فوق فيرى السماء كهيئتها، فلما رأى ذلك صوب اللحم فتصوبت النسور، فيقال والله أعلم إنه مر القصة. طبعا هي قصة مشهورة في هو يعني كأنه يعني عمل ما يشبه منطاد، يعني نسور وأجاعها ويفعلها، فالنسور تطير لفوق علشان تقدر إن هي تدرك اللحم، فما تعرفش توصل له، هم رافعينه على مثل العصا كده مرفوع لفوق، فتبتدي النسور ترتفع به فيبقى شبه المنطاد كده فوق. قال فلم يزل كذلك حتى جعل ينظر فلا يرى الأرض وإنما هو الهواء، وينظر فوق فيرى السماء كهيئتها، فلما رأى ذلك صوب اللحم فتصوبت النسور، فيقال والله أعلم إنه مر بجبل فخاف الجبل أن يكون أمرا من الله فكاد يزول من مكانه، فذلك قوله وإن كان مكرهم لتزول الجبال. قوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، قال ما وعدهم من النصر في الدنيا، إن الله عزيز في نقمته ذو انتقام من أعدائه عذابه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال محمد أي وتبدل السماوات. يعني هنا يقول أي وتبدل السماوات، فيقصد أن السماوات معطوفة على الأرض. أي أرض؟ أي كلمة الأرض؟ الأولى. الأولى يقول أي وتبدل السماوات، يوضح هذا أن هي معطوفة على الأولى، تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات. وبرزوا لله خفاة عراة الواحد القهار، قهر عباده بالموت وبما شاء. قال محمد ومعنى تبديل السماوات تكوير شمسها وخسوف قمرها وانتثار كواكبها وانفطارها وانشقاقها. قال يحيى عن يونس بن أبي إسحاق، عن يونس ابن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال تبدل الأرض بأرض بيضاء كأنها فضة لم يعمل فيها خطيئة ولم يسفك فيها محجمة دم حرام. وترى المجرمين المشركين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يعني السلاسل، يقرن كل إنسان وشيطانه الذي كان قرينه في الدنيا في سلسلة واحدة. قال محمد واحد الأصفاد صفد، يقال صفدت الرجل إذا جعلته في صفد، وأصفدته إذا أعطيته عطاء. سرابيلهم من قطران، أي قمصهم، والقطران هو الذي يطلى به الإبل. وقال مجاهد سرابيلهم من قطران، أي من صفر حار قد انتهى حر. الصفر اللي هو النحاس يعني. طيب، هو هذا على على على نفس القراءة، يعني على قراءة قطران، يعني هي تفسر، نقلوا هذا في تفسير قراءة قطران. وقرأ بعضهم قطر آن، سرابيل من قطر آن، قطر اللي هو النحاس يعني، وآن اللي هو شديد الحرارة، يطوفون بينها وبين حميم آن يعني. فهل يحمل تفسير سرابيل من قطران على إن القطران هنا الصفر حرقة انتهى حر على قراءة قطر آن؟ لا يشترط أن يحمل كذا، هي قطران نفسها ككلمة واحدة فسرت أيضا بالنحاس. سرابيل من قطران، طبعا هي لو كلمتين لازم قطر هذه منصرفة، فلازم حيكون فيها تنوين، تمام، وبعدين آن هذه آن حيبقى فيها همزة، النطقها حيبقى مختلف، يعني بيكتبوا شبه بعض بس النطقها حيبقى مختلف. سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار، يقول هو كقوله أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أي يجر على وجهه في النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت ما عملت، إن الله سريع الحساب. قال يحيى سمعت بعض الكوفيين يقول يقضى بين الخلق يوم القيامة في قدر نصف يوم من أيام الدنيا. هذا بلاغ للناس للمؤمنين، يعني القرآن يبلغهم إلى الجنة. نلاحظ هنا أنه جعل الناس هنا المؤمنين، لأنه جعل البلاغ هو الذي يبلغهم إلى الجنة. هذا بلاغ للناس، فيكون القرآن يبلغ من؟ يبلغ أنه يوصله إلى الجنة، فإذا ساعتها حيقول أن الناس كأنه من العام الذي أريد به خاص، بخلاف لو اعتبر أن بلاغ أنه لأنذركم به ومن بلغ، فساعتها الناس ممكن تكون على عمومها. هذا بلاغ الناس للناس، قال للمؤمنين، يعني القرآن يبلغهم إلى الجنة، ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد ليس له شريك، وليذكر أولو الألباب هم المؤمنون. انتهى تفسير سورة إبراهيم. قال تفسير سورة الحجر وهي مكية كلها. قوله ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين بين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال يحيى عن عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم. قال فيغضب لهم ربهم فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم. قال هنا تقسيم للآيات مع التفسير في الكتابة الصف نفسه مش مظبوط شويه يعني، حتى اللي يقرا يحس كده الكلام فيه اضطراب شويه. هنا ذرهم يعني المشركين ياكلوا، تكون بقى ياكلوا هذه جوه قوس يعني ذرهم يعني المشركين ياكلوا ويتمتعوا في الدنيا، ويلهيهم الامل الذي ياملون من الدنيا فسوف يعلمون يوم القيامه. وهذا وعيد، وكان هذا قبل ان يؤمر بقتالهم ثم امر بقتالهم. ولا يذرهم، لان الايه فيها ذرهم، قال ولا يذرهم حتى يسلموا او يقتلوا يعني مشركي العرب. طبعا هذا الكلام على قضيه ايات العفو والصفح، القضيه المشهوره في قضيه نسخ بايات السيف. وقوله هنا يعني مشركي العرب، هذا احترازا من اهل الكتاب الذين ممكن يسلموا او يقتلوا او يدفعوا الجزيه، ففي احتمال ان هو لا يسلمون ولا يقاتلون، يعني يصدروا كده هو يقروا مع دفع الجزية بذل القيادة بشكل عربي. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني الوقت الذي يهلكون فيه، يعني من أهلك من الأمم السالفة بتكذيبهم رسله. ما تسبق من أمة يعني الأمم الخالية أجلها وقت العذاب، يعني أجلها تتشال من القوس الأولاني وأجلها في النص هنا تبقى قوسين الآية هنا، قال أجلها وقت العذاب وما يستأخرون عنه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعني القرآن فيما تدعي، قوله فيما تدعي لأنهم لا يؤمنون أنه نزل عليه الذكر أصلا، وإنما يقولون ذلك على زعمك أنت. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر يعني القرآن فيما تدعي، لأنهم يقرون بذلك، إنك لمجنون يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. لو ما أي لولا تأتينا بالملائكة، هذه لولا ماذا؟ هذه لولا شرطية دي ولا إيه؟ لو ما تأتينا بالملائكة، لما يقول لو ما يعني لولا، حظ صح، ما تجيش من الشرطية هنا زي هلا كويس صح، حظ هنا أي لولا تأتينا بالملائكة حتى تشهد أنك رسول الله، إن كنت من الصادقين فنصدقك. قال الله ما ننزل الملائكة حتى تعاينوهم إلا بالحق، يعني بعذابهم واستقصارهم، وما كانوا إذا منظرين طرفة عين بعد نزول الملائكة. عبارات دقيقة وجميلة، يقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا نزلت هذه الملائكة إذا منظرين. فيقول قائل ما ننزل الملائكة، طب ما الملائكة بتنزل أصلا، طب هو الملائكة بتنزل هم منظرين، كانوا منظرين. فهنا يقول يبين، يقول ما ننزل الملائكة الإنزال الذي يريدونه، اللي هو لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين وما يشوفوهم فحتى تعينوا، ما ننزل الملائكة في هذه الحالة الخاصة التي تطلبونها إلا بالحق، إلا بعذابهم واستئصالهم، وما كانوا إذا نزل منظرين طرفة عين بعد نزول الملائكة. إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وإنا له لحافظون، حفظه الله من إبليس أن يزيد فيه شيئا أو ينقص منه. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين أي في قرن، يعني قوم نوح وسائر الأمة، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه، نسلك التكذيب في قلوب المجرمين يعني المشركين. قال محمد تقول سلكت فلانا في الطريق وأسلكته، بمعنى واحد لا يؤمنون به يعني القرآن وقد خلت سنة الأول. هنا ننظر في قوله كذلك نسلك، قال نسلك التكذيب، أعاد الضمير على إيه؟ أعاد الضمير على التكذيب، أين التكذيب؟ فين التكذيب اللي أعاد عليه الضمير؟ الذي دل عليه، دل عليه الآية السابقة، ما وما يأتي من الرسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلك هذا الاستهزاء، هذا التكذيب منهم في قلوب المجرمين. فالضمير هنا عاده على التكذيب أو الاستهزاء. ثم قال لا يؤمنون به، هنا المفسر أعاد الضمير في الهاء على القرآن، لا يؤمنون به أعاد على القرآن، فهو هنا غاير بين مرجع الضمير في كذلك نسلك ولا يؤمنون به، ولا يؤمنون به حتى بقى القرآن أكيد واضحة، لكن كذلك نسلكه محتملة، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه محتمل هنا. فهنا ذكر قال إيه التكذيب. تمام. لا يؤمنون به يعني القرآن وقد خلت سنة الأولين يعني وقائع الله في الأمم الخالية التي أهلكهم بها يخوف المشركين بذلك. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا أي ساروا فيه يعرجون أي يختلفون بين السماء والأرض يعني الملائكة لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي سدت بل نحن قوم مسحورون كقوله وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستنف. نلاحظ هنا أنه قال ولو فتحنا عليهم الهاء هنا تعود على هؤلاء المكذبين بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أعاد الضمير الفاعل على الملائكة الفاعل وضمير اللي هو اسم ظل فظلوا الواو فيه يعرجون الملائكة ففتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا الملائكة فيه يعرجون بقالة المكذبون إنما سكرت أبصارهم واضح إن هو أعاد عليه أعاد الضمير على الذين يعرجون في هذا الباب أنه الملائكة لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي سدت. هو أنا على فكرة أنا مش بشرح أنا بس أنا يعني إيه بقول نفس الكلام اللي موجود بس بحاول أوضحه علشان لو حد مر عليه كده وافتكر إنه هو بيفسره على معنى آخر أو بيفسر هنا على معنى معين. لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي سدت بل نحن قوم مسحورون كقوله وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. قال محمد من قرأ سكرت بالتثقيل فهو من سكرت البصر إلى سددته ويقال للسد السكر. ومن قرأ سكرت مخففة فالمعنى تحيرت أبصارنا وسكنت عن النظر. تقول العرب سكرت الريح تسكر إلى سكنت. ولقد جعلنا في السماء بروجا يعني نجوما في تفسير ابن عباس وقتادة وزيناها زينا السماء بالنجوم للناظرين. نلاحظ هنا وزيناها أعاد الضمير على السماء لم يعده على البروج أعاده على السماء قال زينا السماء بالنجوم. هو أصلا بيصرح هنا ليوضح الضمير عاد على عباده. وحفظناها من كل شيطان رجيم قال ملعون رجمه الله باللعنة في تفسير الحسن إلا من استرق السمع فإنها لم تحفظ منه إن تسمع الخبر من أخبار السماء ولا تسمع من الوحي شيئا يعني الشياطين فأتبعه شهاب مبين مضي. والأرض مددناها يعني بسطناها وألقينا أي جعلنا فيها رواسي وهي الجبال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون أي مقدور بقدر في تفسير مجاهد أو مقدور بقدر في تفسير مجاهد. قال محمد معنى قول مجاهد أي جرى على وزن من قدر الله لا يجاوز ما قدره الله عليه. وجعلنا لكم فيها في الأرض معايش يعني ما أخرج الله لهم فيها ومما عمل بنو آدم ومن لستم له برازقين أي جعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش يعني البهائم وغيرها من الخلق ممن لا يمونه بنو آدم. لما يقول أي جعلنا لكم ولمن لستم له برازقين إذا هو يبين أن ومن لستم له برازقين الاسم الموصول من هنا معطوف عنده على هذا التفسير على معطوف على الكاف. تمام معطوف على الكاف في وجعلنا لكم فيكون محله جر ماشي. هو لم يعتبرها معطوفة على معايش مش وجعلنا لكم فيها معايشة وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين هذا وجه آخر في التفسير. لكن هو هنا نقول جعلنا لكم ولمن لستم فهو جعلها معطوفة على الكاف. طبعا هو ده في إشكال نحوي يعني ولعل البعض ينتبه لي يعني بس مش موضوعنا. يعني في إشكال تصح طبعا تصح لغة، لأن في إشكال نحوي في حتة بقى عطفها على الضمير اللي في محل جر كده يعني. طيب لكن هو وجه صحيح طبعا. وهم من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني المطر، وهذه الأشياء كلها إنما تعيش بالمطر. ومشهور تفسيرها بالمطر عند طائفة من السلف، ممكن تبقى على العموم، لكن هي مشهور فيها تفسيرها بالمطر. قوله وأرسلنا الرياح لواقح، يعني للسحاب في تفسير قتادة. قال محمد المعنى أنها تضرب السحاب حتى تمطر. وواحدة اللواقح من الرياح لاقح، بمعنى أنها ذات لقح، كقوله في عيشة الرضيع أي ذات رضا. وما أنتم له بخازنين أي بحافظين، وإنا لنحن نحيي أي نخلق ونميت ونحن الوارثون، يموت الخلق والله الوارث الباقي بعد خلقه. ولقد علمنا المستقدمين منكم تفسير قتادة يعني آدم ومن مضى من ذريته، ولقد علمنا المستأخرين من بقي في أصلبة الرجال يعني ممن لم يولد بعد. وإن ربك هو يحشرهم، يحشر الخلق يوم القيامة، إنه حكيم في أمره عليم بخلقه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، قال قتادة يعني التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة، من حمأ مسنون يعني المتغير الرائحة. قال محمد الحمأ جمع حمأ، ويقال لليابس من الطين الذي لم تصبه نار صلصال فإذا مسته النار فهو تخضر. طبعا هو القول يحيى من حمأ مسنون يعني المتغير الرائحة، المتغير الرائحة ده تفسير لمسنون، تفسير لكلمة مسنون. أما الحمأ فهو الطين الأسود. والجان يعني إبليس في تفسير قتادة، خلقناه من قبل أي من قبل آدم من نار السموم يعني سموم جهنم. قال محمد والسموم من صفات جهنم وهو شدة حرها، والجان منصوب بفعل مضمر. المعنى وخلقنا الجان خلقناه، لماذا اعتبروا فعل مضمر؟ ايه دل عليه ما بعده؟ ليه اعتبروا فعل مضمر؟ لان خلقنا فعل ينصب مفعول واحد للاشتغال، بس كده ايه هو ده الجواب، للاشتغال. هو اصلا هو ينفع اصلا المفعول يبقى مقدم على الفعل، يعني لو كانت والجان خلقنا من قبله كانت هتبقى مفعول لخلقنا، لكن علشان المحل هنا في اشتغال قد خلقناه فقدر له فعلا. ماشي كثير هذا وإياه فارغبون وغيرها كتير قوي يعني. لذلك يقول المعنى وخلقنا الجن خلقناه. قوله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. تفسير ابن عباس لو لم يكن إبليس من الملائكة لم يؤمر بالسجود. طيب هذا القول عن ابن عباس نفهم منه ايه في كلام، نفهم منه ايه؟ يقول لو لم يكن ابليس من الملائكه لم يؤمر بالسجود، نفهم من هذا القول انه يقول ان ابليس من الملائكه، انه يقول ان ابليس من الملائكه، ولو لم يكن من الملائكه لم يؤمر بالسجود، فلما امر بالسجود دل على انه من الملائكه. يقول قال الحسن امره الله بالسجود كما امر الملائكه فابى ان يسجد معهم، وكان خلق إبليس من نار وخلق الملائكة من نور. قال محمد إلا إبليس منصوب باستثناء ليس من الأول. منصوب باستثناء يقول ليس من الأول. كما قال عز وجل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. المعنى لكن إبليس أبى أن يكون. هذا على مذهب من قال إن إبليس لم يكن من الملائكة. يعني إذا على مذهب من قال أن إبليس ليس من الملائكة فساعدها المعنى لكن إبليس أبى، واضح أنه ليس من الأول. أما على مذهب من قال أنه من الملائكة وهو الأثر هنا الأثر ابن عباس في هذا المعنى فيكون منه. وهذه المسألة مسألة من مسائل الواقع فيها خلاف واسع بين السلف، يعني مسائل الخلاف السائر هل كان إبليس من الملائكة أم لا. نلاحظ أنه هو قيد قال إيه هذا على مذهب من قال كذا. يقول وقيل إن إبليس كان اسمه عزازيل، وإن الله لما لعنه وغضب عليه أبلس من رحمته أيائس فسماه إبليس. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال الحساب هو الدين يعني يوم القيامة، وعليه اللعنة أيضا يوم القيامة أبدا. هذه العبارة لئلا يفهم إن عليك اللعنة إلى يوم الدين ثم تنقطع بعد ذلك، لو في يوم الدين وأبدا بعد ذلك. قال فإنك من المنظرين المؤخرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني النفخة الأولى التي يموت بها كل حي، وأراد عدو الله أن يؤخره إلى النفخة الآخرة التي يبعث بها الخلق. لأن هنا في الآية قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون اللي هو يوم القيامة، فقال الله فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، هو لم ينظر إلى يوم القيامة وإنما يموت في النفخة الأولى. وهنا يقول يعني النفخة الأولى يوم الوقت المعلوم، يعني النفخة الأولى التي يموت بها كل حي، وأراد عدو الله أن يؤخره إلى النفخة الآخرة اللي هو إلى يوم يبعثون التي يبعث بها الخلق. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، يزين لهم الدنيا في أمرهم بها، ويخبرهم أنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، يوسوس ذلك إليه، ولأغوينهم لأضلنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الموحدين. قال هذا صراط علي مستقيم، تفسير مجاهد يعني أن الله هو الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. طيب هو على هذا اللي طبعا هو الآية دي فيها كلام طويل مفسرين، هو يعني على هذا التفسير النقل عن مجاهد يعني أن الله هو الهادي لمن يشاء إلى الصراط المستقيم، فهذا عائد على المذكور في الإخلاص السابق، الإخلاص اللي هو اللي عبادك منه المخلصين. قال هذا صراط على أن الله هو الهادي لمن يشاء إلى الصراط المستقيم، وكلام مجاهد يحتمل أن يكون على معنى هذا صراط علي، إن باب الدفع صراط علي مستقيم إن هي تكون صراط إلي مستقيم، إن هو علي بمعنى إلي اللي هو أن الإخلاص طريق إلي مستقيم، أو صراط علي يعني زي إن علينا للهدى يعني. ودول وجهين من الوجوه في هذا التركيب اللي ممكن يستقيموا وممكن يخرج عليهم قول مجهد. طيب إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي لا تستطيع أن تضل من هدى الله إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، قال يعني الغاوين. يعني هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الضمير في إن جهنم لموعدهم أجمعين إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعد هؤلاء الغاوين أجمعين. لا كل المذكورين سابقا، لكل المذكورين سابقا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، مش كل عبادي طبعا، هذا عائد على الغاوين فقط، لموعد الغاوين أجمعين. لا سبعة أبواب، قال بعضها تحت بعض مطبقة، الباب الأعلى جهنم ثم سقر ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم الجحيم ثم الهوية، قال وجهنم والنار يقدمان الأسماء، جهنم والنار يقدمان الأسماء. النار باعتبار أن النار اسم لكل النار، وجهنم يحتاج أن هو يتكلم عليها لأن الله يقول هنا وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، وبعد كده ذكروا أن الباب الأعلى اسم جهنم. طب هو جهنم ده اسم للنار كلها ولا اسم ليه هذا الباب؟ فباعتبار أنه هو أشهر منازلها وأول منازل، أول منازل النار، ف صار من الأسماء المقدمة في أسماء النار. لكل باب منهم جزء مقسوم، طبعا هو قيل فيها غير ذلك، يعني بالنسبة لوصف النار الأبواب هذه تحت تحت بعض المطبقة ولا مش تحت بعض، يعني هذا فيه كلام عند العلماء في قضية وصف النار وأبوابها. إن المتقين في جنات وعيون، العيون الأنهار، ادخلوها بسلام، وذلك حين تلقاهم الملائكة تقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين آمنين من الموت. تبقى آمنين دي تتحط بين قوسين الآية، آمنين أي من الموت. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني ما كانت بينهم في الدنيا من الحسد والضغائن، إخوانا على سرر متقابلين. قال بعضهم هذا إذا زار بعضهم بعضا، قال محمد إخوانا منصوب على الحال. نتوقف راح 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال ابن أبي زمانين رحمه الله في قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قال لا أغفر منه ولا أرحم، يغفر للمؤمنين ويرحمهم ويدخلهم الجنة، وأن عذابي يعني النار هو العذاب الأليم الموجع. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون أي خائفون. قال محمد سلاما منصوب على المصدر كأنه قال فسلموا سلاما. قال أبشرتموني على أما الثاني الكبر، عجب من كبره وكبر امرأته، فبما تبشرون؟ قال محمد الأصل في تبشرون تبشرونني، فحذفت أحد النونين لاستثقال جمعهما، هذا في من قرأها بكسر النون. واضح هنا أنه يقرأ على قراءة إيه بقى كده؟ فبما تبشروني، فبما تبشروني بكسر النون، والأصل في تبشروني تبشرونني، وكلم على حذف إحدى النونين وبعد كده تقرأ بالكسر، والقراءة الأخرى تبشرون بالتشديد على الإدغام بتحذفت الياء ومع إدغام النونين، والقراءة الثالثة زي ما احنا بنقرأ في حفص فبما تبشرون، فبما تبشرون بالفتح، النون هذه بقى تبقى نون ايه؟ يعني لما يقول فبما تبشرون، يعني لو هي قرأت فبما تبشرون بالتشديد، لو هي بالتشديد، النونين دول عبارة عن ايه؟ كله مرفوع. قصدك نون اللي هي نور العلامة، قصدك يعني تمام، النونين تبقى نون الواحدة، نون الجمع اللي هي علامة الرفع ومع نون الوقاية. تمام، طيب فهو هنا يفسر قراءة تبشروني. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين الآيسين. قال فما خطبكم ما أمركم؟ إلا آل لوط يعني أهله المؤمنين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين يعني الباقين في عذاب الله. فلما جاء آل لوط المرسلون يعني الملائكة قال لوط إنكم قوم منكرون، نكرهم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون يشكون من العذاب. كانوا يقولون لا نعذب حين كان يخوفهم بالعذاب إلا بيؤمنوا، وأتيناك بالحق يعني بعذابهم، فأسر بأهلك بقطع من الليل أي في طائفة من الليل، والسرى لا يكون إلا ليلا. لما يقول السورة لا يكون إلا ليلا فهو بيوضح أن هنا من الليل هذا ليس قيدا احترازيا، زي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال محمد ويقال منه أسرى وسرى، واتبع أدبارهم أي كن آخرهم، ولا يلتفت منكم أحد لا ينظر وراءه إلى المدينة. وقضينا إليه ذلك الأمر أي أعلمناه أن دابر هؤلاء أصلهم مقطوع مصبحين. قال محمد مصبحين نصب على الحال، ونلاحظ أنه فسر قضينا بأعلمنا. وجاء أهل المدينة طبعا، وقضى هذه تذكر في الوجوه النظائر لها أكثر من استعمال في القرآن. وجاء أهل المدينة يستبشرون بأضياف لوط لما يريدون من عمل السوء. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قالوا أولم ننهك عن العالمين أي أن تضيف أحدا ولا تنزله ولا تنزله. قال هؤلاء بناتي، أمرهم بتزويج النساء إن كنتم فاعلين متزوجين. وهنا بيّن إن هؤلاء بناتي المراد بها تزويج النساء بصفة عامة. لعمرك قسم إنهم لفي سكرتهم يعني ضلالتهم يعمهون يتحيروا. قال محمد العمر والعمر عند أهل اللغة بمعنى واحد، فإذا استعمل في القسم فتح أوله لكثرة استعمالهم له لأن الفتح أخف. فأخذتهم الصيحة، قال السدي صيحة جبريل، مشرقين حين أشرقت الشمس، فجعلنا عاليها سافلها. قد مضى تفسيره، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال سفيان يعني للمتفرسين. قال محمد معنى التفرس الاستدلال بصحة النظر، يقال توسمت في فلان الخير وتفرسته أي تبينت. وإنها لبسبيل مقيم يعني قرية قوم لوط أي هي. يقول هنا طريق واضح، لعلها هي بطريق واضح في باء نقصه. وإنها لبسبيل مقيم، قال أي يعني قرية قوم لوط، فأعاد الضمير في الهاء وإنها أعاد على قرية قوم لوط. وسبيل المقيم يعني طريق واضح. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين يعني الذين بعث إليهم شعيب، وهنا طمس، والأيكة وهنا طمس، كانوا أصحاب وهنا طمس، كان عامة ثمرهم المقل. طيب خلينا نشوف كده واحدة واحدة. يقول يعني الذين بعث إليهم شعيب، والأيكة نقط، يعني لعله قال الأيكة الغيضة، هي مشهور أن الأيكة تفسر بالغيضة. قال الأيكة يعني لعل هنا في الغيضة، كانوا أصحاب كذا، يعني ممكن يتقال كانوا أصحاب ثمر، كانوا أصحاب أشجار، كانوا أصحاب أو نحو هذا. يعني كان عامة ثمرهم أو كان عامة ثمرهم المقل وهو الدوم. إيه الدوم ده؟ وما المقل؟ المقل هو الدوم، والدوم هو المقل. ما هو المقل؟ ما الدوم هذا؟ ما حدش سمع عن الدوم قبل كده؟ الدوم بتاعنا وبتاع الناس كلها هو الدوم. الدوم اللي هو المعروف، الدوم اللي هو ثمرة صلبة اللي بيبقى لها قشرة كده طرية شوية، دي اللي ممكن تؤكل، وهي من جوه البذرة بتاعتها كبيرة ونشفة. والأشجار بتاعته، الأشجار بتاعته بتبقى كبيرة جدا، الشجرة بتاعته بتبقى كبيرة جدا. يعني يقولون في بعضها ان هو ممكن الشجر اللي فيها 1000 ثمرة. وهو بيتقال عليه المقل الى زماننا، يتقال عليه المقل. تمام، ممكن احنا عندنا ما بنقولش مثلا في بعض البلاد يقولوا عليه المقل، بيسموه المقل، يقول المقل المكي مثلا، معروف ان هو موجود في ارض الحجاز وكده. وهو مفيد وله استخدامات احنا ممكن نكون احنا بس نعرفه. ده الناس كانت بتجيبه، العيال في المدارس كان يجيبوا ياكلوه ويتعمل عصير وبتاع. لا هو يعني هو مفيد، معروف ان هو له افادات كثيره، بيستخدم سواء في الطعمه او ساعات بيستخدم حتى نافع في حاجات يعني زي العلاج بالاعشاب والحاجات دي. أنا قصدي حتى من بره يعني يستخدم مثلا في الجلد وفي الشعر ويستخدموا استخدامات مفيدة يعني. يقول كان عامة أو كان عامة سبريب المقل وهو الدوم، فسلط الله عليهم الحر 7 أيام فكان لا يأتيهم منه شيء، فبعث الله عليهم سحابة فلجأوا تحتها يلتمسون الروح، فجعلها الله نارا فطرمت عليهم. طبعا كان لا يأتيهم منه شيء فمفيش يستظلوا فيه أيضا فيه الأشجار بتاعتها، ذكرت أنها أشجار كبيرة فطرمت عليهم. طبعا هو يقول هو مش متخيلين هو نفس الدوم، هو ممكن يكون يعني له أصناف أخرى يعني، الدوم له أشكال غير الدوم اللي هو اللون بني بتاعنا ده، فيه دوم أسود وفيه يعني فيه حاجات تانية يعني، بس نفس هو ده المراد يعني، ده المراد لما يقال المقلق. قال محمد قرأ نافع الأيكة، وكذلك قرأ التي في قاف وقرأ التي في الشعراء وفي صاد ليك بغير ألف ولام ولم يصرفهما فيما ذكره أبو عبيد. وقال وجدنا في بعض التفاسير أن ليكة اسم القرية التي كانوا فيها والأيكة البلاد كلها. طيب بالنسبة للمواطن اللي قرأت بليكة، فليكة قالوا أنها اسم القرية. طيب والأيكة سبق قبل ذلك أنه ذكر كلام فهمنا منه أنه أراد الغيضة اللي هو في الموطن بتاع الطمس ده، فهذا وجه. وفي وجه آخر قالوا أن الأيكة البلاد كلها وليكة اسم القرية التي كانوا فيها، يعني كأن الأيكة أوسع من ليكة، ليكة اسم القرية والأيكة الأوسع منها. يعني تحت في الحاشية يقول وقيل هما مثل بكة ومكة، هو قريب من كده، قريب من كده إن بكة ومكة اللي بيقول إن بكة أخص من إيه، أخص من مكة. طيب نلاحظ يعني هنا في اعتبارات في النظر، يعني يقول إيه ولم يصرفهما، عدم صرف ليك مع حذف الألف واللام يخليه ينتبه إن ده إيه، إن ده علم. واضح كده ولا مش واضح؟ إيه لو كانت منصرفة كان هيبقى أمر آخر، لكن لما يلاقيها غير منصرفة فيقول إن هي علم فيذهب بها إلى إن هي قرية، وممكن يجد ما يؤيد ذلك في مرويات بني إسرائيل أو ما شابه. فكرة إنه يقول لم يصرفهما هذا ليس مجرد ذكر أداء القرائي أو قضية إعرابية بس، هو أصلا هي مؤثرة أصلا في تصور المعنى. قال وإنهما لبإمام مبين يقول وإن منزل قوم لوط وأصحاب الأيكة لبالطريق واضح. قال محمد قيل للطريق إمام لأنه يتم به أي يهتدى به، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين يعني ثمود قوم صالح وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قال محمد الحجر اسم واد وأصل النحت القطع والنجر، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي بالبعث، فاصفح الصفح الجميل. قال وهذا منسوخ بالقتال، نفس الكلام اللي بيذكره في آية العفو والصفح. ولقد آتيناك 7 من المثاني. تفسير قتادة هي فاتحة الكتاب وهي 7 آيات، وإنما سميت المثاني لأنهن يثنين في كل ركعة. قال محمد يعني يكررنا يعني. قال محمد قيل المعنى والله أعلم ولقد آتيناك 7 مثانيا، وتكون من صلة كما قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، المعنى اجتنبوا الأوثان لا أن بعضها رجس، هو اعتبر كأنها من صلة، وممكن عليه وجه آخر في معنى قريب جدا من الثاني يجعلها إيه؟ بيانية. قال والقرآن العظيم أي وآتيناك القرآن العظيم، فاعتبر أن القرآن العظيم معطوف على، يبين أنه معطوف على 7. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا يعني الأغنياء في تفسير مجاهد، ولا تحزن عليهم يعني المشركين إن لم يؤمنوا، واخفض جناحك للمؤمنين أي ألنه لمن آمن بك، وقل إني أنا النذير المبين أي أنذر الناس النار كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. قال الحسن يقول أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين، يعني أهل الكتابين الذين اقتسموه فجعلوه كتبا بعد إذ كان كتابا وحرفوه فجعلوه كالأعضاء. قال محمد المعنى آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وتقول العرب عضيت الشيء إذا وزعته وعضيت الذبيحة إذا قطعت الأعضاء، والعضة القطعة منها، والجميع عضون في حال الرفع وعضين في حال النصب والخفض. قال رؤبة وليس دين الله بالمعضى. طيب هنا قال كما أنزلنا على المقتسمين، قال الحسن يقول أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين، فجعل كما تعلقها بماذا؟ تعلق كما هنا بإيه على هذا التفسير؟ أنزلنا فين؟ أنزلنا به فين؟ أنزلنا فين؟ أنزلنا أي رقم كام؟ طيب فين متعلقة بأنزلنا؟ فين أنزلنا؟ أنزلنا اللي بعدها يعني متعلقة بأنزلنا اللي بعدها؟ لا طبعا جعلوا، جعلوا كما أنزلنا على المقتسمين، ده معنى كلام الحسن، ده معنى كلام الحسن أنزلنا كما أنزلنا، صح؟ أنزلنا كما أنزلنا، يبقى جعل كما متعلقة به. ممكن حد يقول مقدر ويريح دماغه يقول فعل مقدر، أو إن هي تبقى متعلقة لو بملفوظ هيبقى آتيناك، ولقد آتيناك كما أنزلنا على المقتسمين، ولقد آتيناك، ومفيش أنزلنا قبلها أصلا، ده تعبيره في التفسير، ده تعبيره في التفسير، لكن هي في الآية هنا فين؟ تبقى متعلقة بآتيناك على هذا المعنى الذي ذكره، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كما أنزلنا على المقتسمين، أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين، أو لطول الفصل يقدر فعلا على هذا التفسير الذي ذكره. طبعا فيها وجوه أخرى. طيب المقتسمين هنا فسر المقتسمين بأن هم أهل الكتابين يهود النصارى. طيب قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. قال الكلبي يعني أظهر ما أمرت به. إنا كفيناك المستهزئين. قال الكلبي هم خمسة، الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعلي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث. طبعا هنا ممكن حد يعني بمنتهى البساطة ينظر فيقول هذا من باب التفسير بالمثال وعلي، لا، هو هنا في اعتبار معين، وهذا مشهور تسمية هؤلاء الخمسة، وقيل غير ذلك، قيل أبو جهل وقيل غيره، بس أنا أصدق إن مشهور قضية ذكر هؤلاء الخمسة بالخصوص، حتى يقول عليهم المستهزئون في كتب السيرة. وهنا في اعتبار معين، في اعتبار يجعل القائل يقول بهؤلاء الخمسة. هو الآية بعد هنا الكلام على الآية أول ما نزلت كان مال المراد، لكن بعد كده مش هتلم المستهزئين عموم ماشي، ده موضوع تاني، ولكن هم لما يتكلموا في تفسيرها مشهور ذكر هؤلاء الخمسة ليه؟ نظر إلى أن السورة مكية وهؤلاء الخمسة كفاه الله إياهم في مكة، قصة مشهورة فيما وقع لكل واحد منهم موجودة في كتب السيرة. أما لما يذكر أبو جهل فيقول أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم كفيه في بدر مثلا، وهكذا يعني. فلذلك بيبقى مشهور أنهم يذكروا هؤلاء الخمسة، ممكن حد يذكر غيرهم ويذكروا اللي قتلوا في بدر مثلا، يعني في أقوال تانية، بس أنا أقصد أن ليه لما بيذكروا غير الخمسة يكون مشهور ذكر هؤلاء الخمسة بالخصوص. طبعا ده هيحتاج لحد يكون عشان يقدر يستوعب هذا، هيكون مستحضر مكية السورة التي وقع الإجماع عليها أن السورة مكية، وهذه واحدة، والثانية إن هو هي سورة مكية ولم يختلف فيها إلا في آية واحدة في قصة موضوع طويل وهو أصلا في الأخر المشهور فيها برضو إنها مكية، لكن هي سورة الإجماع فيها إن هي مكية، الإجماع فيها إن هي مكية بيستدل بها أصلا على مكية المفاتيح لقوله ولقد أتيناك سبعا من المثاني، يعني دي حاجة أثبت من مكية المفاتيح، لأن مكية المفاتيح مكية المدنية، ومما يستدل به على مكية الفاتحة قول الله في الأجر المكية إجماعا ولقد أتيناك سبعا من المثاني وهي الفاتحة. فهنا هيحتاج إن هو يكون عنده مستحضر قضية المكية والمدنية وكذلك مستحضر الأحداث نفسها في السيرة القضية. طيب، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني بقولهم أنك ساحر وأنك شاعر وأنك كاهن وأنك مجنون وأنك كاذب، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وبهذا انتهى تفسير سورة الحجر. قال تفسير سورة النحل: وهي من أولها إلى صدر هذه الآية والذين هاجروا في الله مكي وسائرها مدني. قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. تفسير الحسن: هذا جواب من الله لقول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بعذاب، ولقولهم عجل لنا قطنا وأشباه ذلك، فقال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي أن العذاب آت قريب. سبحانه ينزه نفسه وتعالى ارتفع عما يقول المشركون من الإشراك به، ينزل الملائكة بالروح. يقول في تفسير السدي، واضح هنا أن هنا في سقط، يعني هو إيه اللي في تفسير السدي؟ طيب نكمل ونشوف. يقول ينزل الملائكة بالروح، يعني وكأنه فسر الروح، ثم قال هذا في تفسير السدي، يعني كأن هنا في سقط شيء معين. قال: من أمره، أي بأمره. قال محمد: سمى الوحي روحا لأن به حياة من الجهل، يعني وكأن المعنى الذي نقله هنا في تفسير الآية عن السدي فيه معنى الوحي، يعني نزل من أكثر الروح، أن الروح فسر بمعنى الوحي أو ما يشبه هذا، هو ما يشبه هذا، لأن كلام محمد مبني على كده. والروح هنا في عدة أقوال للمفسرين: فسر بالوحي، فسر بالرحمة، فسر بروح الخلق، وفسر بالقرآن. ماشي. طيب، قال ينزل الملائكة بالروح، فهنا انتبهنا ممكن تقريبا نفهم ايه القول القصد هنا. ثم قال: على من يشاء من عباده ان انذروا، بان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون ان تعبدوا معي الها. طيب، ان تعبدوا معي الها، هذا يعني هذه العبارة محلها ايه من قوله انه لا اله الا انا فاتقون؟ طيب، هو المفعول، المفعول دول تقدير مفعول، المفعول فين أصلا؟ يعني أصلا فاتقوني، المفعول الياء، صح ولا لا؟ دي مش فاتقوا وبيقدر، هو المفعول موجود، ولكن هو بيبين فاتقوني، فاتقوني إيه، فاتقوني بقى يعني ما إيه المراد بقى هنا بأنهم يتقوا الله؟ فهنا أنت تتقوا أن تعبدوا معه إلها، واضح؟ خلق السماوات والأرض بالحق للبعث والحساب والجنة والنار، متكرر كثير هذا الأسلوب عنده. خلق الإنسان من نطفة، يعني المشرك في تفسير الحسن. طيب، ليه يفسر الإنسان بالمشرك بالرغم من أن عموم الإنسان حتى المؤمن خلق من نطفة؟ عشان اللي جاي بعد كده، فإذا هو خصيم على تفسير، على وجه في تفسيرها، فيفسرها بأن المراد اللي هو المشرك في تفسير الحسن، فإذا هو خصيم مبين قال بين الخصومة. والأنعام خلقها لكم، يعني الإبل والبقرة والغنم. قال محمد: نصب الأنعام على فعل مضمر، على فعل مضمر أيضا للاشتغال هنا، والأنعام خلقها للاشتغال هنا. المعنى: وخلق الأنعام لكم. ثم قال: فيها دفء. فهنا التفسير سار على أن لكم تعلقها بخلقها، أن لكم تعلقها بخلقها، يعني والأنعام خلقها لكم. وبعد كده قال فيها دفون، واضح يعني غير العلامة اللي عندنا هنا في المنسوخ من المصحف عندنا هنا والأنعام خلقها، وفي علامة وقف هنا بعد خلقها. هنا ده لو قرأناه والأنعام خلقها وقفنا ثم قلنا لكم فيها دفون، لكم هتبقى هو كده كده في استئناف، بس الاستئناف من أول لكم ولا من فيها. طيب هي الفكرة في التعلق هنا، لكم هتبقى متعلقة بإيه اللي هو ذكره لكم متعلقة بإيه بخلقها، تمام. طيب في الثانية بقى لو هي لكم فيها دفء وانتبه متعلقة بإيه، هو دفء إعرابها إيه؟ مبتدأ أين خبره؟ طيب لو قلنا إن الخبر لكم يبقى ما ينفعش لكم تبقى متعلقة بدفء، هتبقى متعلقة بمحذوف، واضح؟ يعني اللي عاوز يقول لكم متعلقة بدفء يبقى يجعل الخبر فيها بقى، يبقى دفء لكم كائن فيها، ولا دفء فيها كائن لكم؟ ماشي، ما هو على حسب، انا لما اقول حاجه يبقى الكلام اكون فهمته بطريقه معينه، تمام. طيب اهو ده مثلا يعني كشيء لطيف، يعني اهو على الوجهين دول، على الوجهين دول مش ده شبه التعانق في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صح ولا لا؟ شبه التعانق. وفي كثير جدا من المواطن اللي ينفع توصف بان هي فيها تعانق ما فيهاش علامه التعانق، تمام. طبعا هم بيعتبروا التعانق على ايه في المصحف المصري وما سار عليه، يعني بيعتبروا التعانق على ايه؟ بيعتبروا التعانق في اللي ممكن يقرا هنا او يقرا هنا او وده كثير لما بيكون فيها وجهين، يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه هي فيها وجهين، فكأنه بيسوغ الوجهين فوضع العلامتين، واضح. لكن في حد هيبقى عنده هيرجح القول ده فيقرأ بدي او هيرجح القول ده فيقرأ بدي، فعلى طريقة المصحف المصري في الوقف بهذه الطريقة ان هو ممكن لما يكون فيها وجهين تصير فيه مواطن كثيرة جدا ينفع يبقى فيها العلامات، يعني علامات بتاعة التعانق. طيب قال فيها دفء، يعني ما يصنع من الكسوة من أصوافها وأوبارها وأشعارها ومنافع في ظهورها. يعني هنا كلمة منافع كأن كلمة منافع من الآية، يعني ماشي، لكم فيها دفون ومنافع، هو كلمة ومنافع هذه من الآية في ظهورها، هذه الإبل والبقر وألبانها في جماعتها. يعني إيه في جماعتها؟ باعتبار المجموع، يعني لكم فيها دفء ومنافع، لأنه لما يذكر مثلا منافع في ظهورها ما البقر لا يركب مثلا، تمام، فهو الكلام على المجموع. ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون، أي حين تروح عليكم راجعة من الرعي وحين تسرحون بها إلى الرعي. هذا تفسير الحسن. قال محمد راحت الماشية وأرحتها وسرحت وسرحتها، الرواح بالعشي والسروح بالغدو. يعني أيوما أسبق زمانا، حين تريحون أم حين تسرحون؟ أيوما أسبق زمانا؟ حين تسرحون هو الأسبق زمانا ثم حين تريحون، ماشي. ومعنى لكم فيها جمال أي إذا قيل هذا مال فلان، وتحمل أثقالكم يعني الإبل والبقر إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. يقول لولا أنها تحمل أثقالكم إلى البلد الذي تريدونه لم تكونوا بالغي ذلك البلد إلا بمشقة على أنفسكم، إن ربكم لرؤوف رحيم. يقول فبرأفة الله ورحمته سخر لكم هذه الأنعام و وهي للكافر رحمة الدنيا ليرزقه فيها من النعم. والخيل يقول وخلق الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة في ركوبها. تفسير قتادة: خلقها الله للركوب والزينة وللزينة. ويخلق ما لا تعلمون من الأشياء كلها مما لم يذكر لكم، مما لم يذكر لكم. وعلى الله قصد السبيل، يعني طريق الهدى، كقوله إن علينا للهدى. ومنها أي وعنها، يعني السبيل جائر، وهو الكافر جار عن سبيل الهدى. جار عن سبيل الهدى يعني خرج عن سبيل الهدى. نلاحظ هنا أنه قال ومنها، قال أي عنها، فهو هنا المن بمعنى عن. قال ومنها أي وعنها، يعني السبيل جائر، يعني وعلى الله قصد السبيل، فهو يقول طريق الهدى. ومنها يعني وعن هذه السبيل جائر. هذا إذا اعتبر أن دعا، اعتبر أن السبيل هي سبيل إيه؟ في قوله ومنها جائر، هي نفس السبيل، هي نفس السبيل، هي سبيل الحق، سبيل الهدى، واضح؟ لكن منها يعني لو هي من تبعيض ممكن يبقى السبيل باعتبار أن من الجنس، ماشي؟ ومن السبيل جائر، يعني ومن جنس السبل، واضح؟ طيب، ومنها جائر. قوله ومنه شجر فيه تسيمون أي ترعون أنعامكم. قال محمد تقول أسمت ماشيتي فسامت أي رعيتها فرعت. ينبت لكم به أي بذلك الماء الزرع والزيتون. الآية يقول فالذي ينبت من ذلك الماء، فالذي ينبت من ذلك الماء، من ذلك الماء الواحد هذه الألوان المختلفة قادر على أن يحيي الأموات. وما ذرأ لكم خلق في الأرض مختلفا ألوانه. تفسير قتادة يعني من الدواب والشجر والثمر. وهو الذي سخر البحر أي خلق لتأكلوا منه لحما طريا يعني الحيتان، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها يعني اللؤلؤ، وترى الفلك السفن مواخر فيه يعني شق، يعني شقها الماء في وقت جريها. قال محمد يقال مخرت السفينة الماء إذا شقته، ولتبتغوا من فضله يعني طلب التجارة في السفن. وألقى في الأرض رواسي يعني الجبال أن تميد بكم لئلا تميد أي تتحرك، وأنهارا أي وجعل فيها أنهارا، وسهلا طرقا لعلكم تهتدون لكي تهتدوا الطرق، وعلامات جعلها في الطرق تعرفونها بها، وبالنجم هم يهتدون يعني جماعة النجوم التي يهتدى بها. أفمن يخلق يعني نفسه، يعني الله نفسه، الله يعني من يخلق الله، كمن لا يخلق يعني الأوثان. هل يستويان أي لا يستوي الله والأوثان؟ أفلا تذكرون يقوله للمشركين. والذين تدعون من دون الله يعني الأوثان لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي يصنعون بالأيدي، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون متى يبعثون. قال قتادة تحشر الأوثان بأعيانها فتخاصم عابديها عند الله أنها لم تدعهم إلى عبادتها، وإنما كان دعاهم إلى ذلك الشياطين. وإذا قيل لهم، إذا قال المؤمنون للمشركين ماذا أنزل ربكم، قالوا أي المشركون أساطير الأولين أي كذب الأولين وباطلهم. وارتفعت لأنها حكاية على معنى قالوا إنه أساطير الأولين، يعني وارتفعت أساطير مرفوعة لأنها حكاية على معنى قالوا إنه أساطير الأولين أو هو أساطير الأولين. وهذا الكلام، هذا الكلام من قوله وارتفعت، يعني ظاهر أنه من كلام محمد، يعني إن لم يقع تصريح لكن ظاهر وظاهر أنه من كلام محمد. قال ليحملوا أوزارهم أي آثامهم كاملة يوم القيامة، يعني الذين قالوا أساطير الأولين. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون أي بئس ما يعمل. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه فله مثل أجر من اتبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها فعليه ب مثل وزر من اتبع لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بريانهم من القواعد، يعني الذين أهلك بالرجفة من الأمم الثالثة، رجفت بهم الأرض فخر عليهم السقف من فوقهم، سقطت سقوف منازلهم عليهم. قوله ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تعادون فيهم، وعداوتهم لله عبادتهم الأوثان من دونه. ومعنى شركائي أي الذين زعمتم أنهم شركائي، أين شركائي على زعمكم. قال الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون إن الخزي اليوم والسوء، يعني العذاب، على الكافرين، على الكافرين، هذه بين قوسين آية. قال وهذا الكلام، وهذا الكلام يوم القيامة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. تفسير الحسن وفاة إلى النار أي حشر. فألقوا السلم، قال الحسن، يعني أعطوا الإسلام واستسلموا فلم يقبل منه ما كنا نعمل من سوء. قال الحسن إن في القيامة مواطن، فمنها موطن يقرون فيه بأعمالهم الخبيثة، ومنها موطن ينكرون فيه، ومنها موطن يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. قول الحسن هنا للجمع بين المواطن التي قد يكون في ظاهرها شيء من التعارض، يتوهم في ظاهرة شيء من التعارض، هنا أنهم يقولون ما كنا نعمل من سوء في موطن آخر يعترفون بما فعلوا، فهذا موطن، هذا موطن أحوال في القيامة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، أي أنزل خيرا. ثم انقطع الكلام، ثم قال للذين أحسنوا آمنوا في هذه الدنيا حسنة. هنا نلاحظ أن المفسر اعتبر أن قوله تعالى للذين أحسنوا ده ابتداء كلام، يعني أنه من الموصول لفظا مفصول معنى للذين أحسنوا، قال الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأنه ليس من تتمة مقول المتقين. يقول ثم انقطع الكلام ثم قال الذين أحسنوا آمنوا في هذه الدنيا حسنة، قال الجنة. طيب للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قال الجنة، الجنة هنا بيفسر إيه؟ بيفسر حسنة. جميل. طيب في هذه الدنيا ما تعلقها؟ أحسنوا. أحسنوا. طيب ينفع ترى متعلقة بحسنة هنا على المعنى الذي ذكره؟ لا. طيب طيب هي لو تعلقت، ها لو كانت في هذه الدنيا متعلقة بحسنة هتبقى الحسنة دي حسنة في الدنيا، ما يجدونه في الدنيا، صح ولا لا؟ ما يجدونه في الدنيا من عجل البشرى مثلا، واضح كده ولا مش واضح؟ فهو على تفسيره هنا، على تفسير هنا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قال الجنة، على أن في هذه الدنيا متعلقة بأحسن. ولو الحسنة يراد بها ما يجدونه في الدنيا فهي ممكن تكون متعلقة بحسنة، وممكن على فكرة تكون برضو متعلقة بأحسن عادي، يعني الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الدنيا أو حسنة في الآخرة. أما لو في هذه الدنيا لو متعلقة بحسنة فهي حسنة في الدنيا فقط. واضح؟ طيب ولدار الآخرة خير، قال من الدنيا، ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها، قال محمد جنات عدن مرفوعة بإضمار هي، هي جنات، هي جنات الذين تتوفاهم الملائكة تقبض أرواحهم طيبين، يعني أحياء وأمواتا، يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال يحيى عن حيوة بن شريح قال إن الملائكة تأتي ولي الله عند الموت فتقول السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام وتبشره بالجنة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ تفسير الحسن يقول هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة بعذابه، يعني مشرك العرب، أو يأتي أمر ربك، يعني النفخة الأولى التي يهلك بها آخر كفار هذه الأمة الدائرين بدين أبي جهل وأصحابه قبل عذاب الآخرة؟ يعني لو هي النفخة دي فهو مش المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يكونون على الكفر في آخر الزمان. قال كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كذلك كذب الذين من قبل مشرك العرب. وبعد كده هنا في جملة غلط، محلها غلط هنا، يعني قول أو يأتي أمر ربك، يعني النفخة الأولى دي زيادة في النص كده، يعني تكررها من اللي فات، دي مش مكانها هنا. يعني الجملة أي كذلك كذب الذين من قبل مشرك العرب كما كذب مشرك العرب، واضح كده الجملة ده زيادة غلط، تمام؟ فأهلكناهم بالعذاب الآية. فأصابهم سيئات ما عملوا، قال ثواب ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ثواب ما كانوا به يستهزئون بآيات الله وبالرسل. طبعا هو يفسره هنا بالثواب، لأن الثواب لا يلزم أنه هو يكون فيه الشيء الحسن، يعني ممكن يكون فيه الشيء الحسن هو الجزاء بتاعهم، يعني الجزاء بصفة عامة سواء كان شيء حسن أو شيء سيء. فأثابكم غما بغم. طيب، ولا حرمنا من دونه من شيء، يقول وهو ما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة وغير ذلك. فقال الله جوابا لقولهم كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني ممن أهلك بالعذاب، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت الشيطان هو دعاهم إلى عبادة الأوثان. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، كقوله إن يضلل الله فلا هادي له. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال بلى وعدا عليه حق، فقدر القول هنا قال بلى وعدا، قال بلى وعدا عليه حقا لا يبعثه، قال محمد وعدا مصدر، والمعنى وعد بالبعث وعدا، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي ما كانوا يختلفون في الدنيا، يعني المؤمنين والكافرين، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في قولهم في الدنيا لا يبعث الله ميت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له قبل أن يكون كن فيكون، قال محمد فيكون بالرفع على معنى فهو يكون، يقول بالرفع على معنى فهو يكون احترازا من، علشان هو فيكون هنا مرفوعا يعني مش فيه سببية، واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني يقول مش فيه سببية، جاء في السياق طلبه كده. الأمر الثاني هنا يقول قبل أن نقول له قبل أن يكون، يعني هنا بيلخص كلام كتير قوي بيتقال في الجزئية، أن نقول له، طب هل هو موجود ليقال له؟ هل هو موجود ليقال له؟ فهو يبين يقول نقول له قبل أن يكون كن فيكون. والذين هاجروا في الله إلى المدينة من بعد ما ظلموا، طبعا هو يحيى يذهب كما رأينا هنا إن هي مدنية من هنا، ماشي. والذين هاجروا في الله إلى المدينة من بعد ما ظلموا، من بعد ما ظلمهم المشركون وأخرجوا من ديارهم من مكة لنبوئنهم في الدنيا حسنة، يعني المدينة في تفسير قتادة، ولأجر الآخرة الجنة أكبر من الدنيا، لو كانوا يعلمون لعلموا أن الجنة خير من الدنيا. نلاحظ هنا أنه قدر جواب الشرط، لو كانوا يعلمون لعلموا أن الجنة خير من الدنيا، وملهوش دعوة جواب الشرط به ولأجر الآخرة أكبر، يعني لذلك في القراءة نقف عند أكبر، ولأجر الآخرة أكبر مش متعلقة بالكون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون أجر الآخرة أكبر، لكن لو قدروش يعلموا مثلا مش أكبر، ولأجر الآخرة أكبر. ثم قال لو كانوا يعلمون، والجواب المحذوف لعلموا أن الجنة خير من الدنيا، أو ما يشبه ذلك في التقدير. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، قال الحسن، وهم الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، يقوله للمشركين إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر عبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا في تفسير السدي بالبينات والزبر، يعني الكتب، هذا يفسر الزبر. قال يحيى فيها تقديم وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا نوحي إليهم. فهنا جعل بالبينات تعلقها بإيه؟ بأرسلنا، تمام؟ جعل تعلقها بأرسلنا، وبعضهم يقول إنها متعلقة بمضمر، يعني يقدرها فعلا أرسلنا علشان طول الفصل، وقيل غير ذلك فيها، لكن هو هنا واضح إنه هو يجعلها يقول تقديم، وذكرها العبارة قال وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبور، فهو يبين إنها متعلقة بأرسلنا عنده. وأنزلنا إليك الذكر قال القرآن. أفأمن الذين مكروا السيئات، يعني الشرك، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم أي في أسفارهم في غير قرار، أما هم بمعجزين بسابقين، أو يأخذهم على تخوف، تفسير الكلبي يعني على تنقص، أي يمتليهم بالجهد حتى يرقوا ويقل عددهم. قال محمد تخوفته الدهور أي تنقصته، على تفسير تخوف بالتنقص. قال بعض الشعراء يصف ناقة وأن السير نقص سنامها بعد تمكنه واكتنازه، تخوف السير منها سامكا قريبا كما تخوف عودا نبعات السفن. قال النبع العود الذي يعمل منه السهام والقصي، العود اللي يعمل منه السهام والقصي وبعدين بيبردوه، السفن ده اللي هو المبرد اللي بيتبرد به، فكأنه تنقصه يعني. وهذا الشاهد مشهور في الآية دي، لأن التخوف هنا يعني حتى لها قصة في توقف سيدنا عمر بن الخطاب في تفسيرها، يعني لها قصة عند السلف يعني. قوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي إن تابوا وأصلحوا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ويرجع ظلاله، يعني ظل كل شيء. هو عايز يبين ان الهاء هنا عائدة على الشيء، عائدة على الشيء المذكور. قال يرجع ظلاله يعني ظل كل شيء، ظل كل شيء عن اليمين والشمال. التفسير الحسن ربما كان الفيء عن اليمين ربما كان عن الشمال. سجدا لله وهم داخرون قال صاغرون. قال محمد يقال دخل لله أي خضع، وسجدا منصوب على الحال. ولله يسجد ما في السماوات يعني الملائكة، وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. قال عن عبادة الله يعني الملائكة. قال محمد قيل في قوله والملائكة أي تسجد ملائكة الأرض. هذا قول يعني ذكروا أن الملائكة طبعا اللي بيقول كده باعتبار أنه هو ينظر إلى أن ما يكونش فيه تكرار. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، فيقول والملائكة. الملائكة هنا يكون ذكر خاص بعد عام باعتبار أن الملائكة في السماوات. فبعضهم قال الملائكة الثانية المذكورة ما يعتبرش خاص بعد عام، اعتبرها أن هي الملائكة اللي في الأرض، وما في الأرض من دابة والملائكة. تمام. طيب طبعا مش معطوف على هتبقى معطوف على ايه يعني، لو هو على المعنى اللي بيذكره ده، على المعنى اللي هو ذكره قيل كذا، طب معطوف على ايه؟ تكون معطوفة على ما بالضبط كده، لأن هو الكلام هنا اللي هو بيتقال إيه، بيذكر المعنى مش بيذكر تركيب الإعراب يعني، لأن ده مجروحة. طيب يعني وما في الأرض من دابة والملائكة، ويقول الملائكة هذه اللي هي في الأرض. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تعبدوا مع الله غيره، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون فخافون. وله الدين واصبا أي دائما، أفغير الله تتقون تعبدون. يقول هذا للمشركين على الاستفهام، أي قد فعلتم فعبدتم الأوثان من دونه، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر المرض والشدائد فإليه تجهرون تصرخون، أي تدعونه ولا تدعو الأوثان. أنا يعني مش عارف هو ليه تدعو كده. في وجه كده يخلي تدعو كده من غير النون؟ ماشي، يعني لعل تدعون يعني ماشي ولا تدعون الأوثان. طيب، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا في الدنيا فسوف تعلمون. هذا وعيد. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا، يعني آلهتهم، أي يجعلون لما لا يعلمون أنه خلق مع الله شيئا ولا أمات ولا أحيا ولا رزق معه شيئا نصيبا مما رزقناهم، يعني قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال الله عز وجل تالله قسم يقسم بنفسه لتسألن عما كنتم تفترون. قال محمد المعنى تسألون عن ذلك سؤال توبيخ حتى تعترفوا به على أنفسكم وتلزموا أنفسكم الحجة. ويجعلون لله البنات، كان مشرك العرب يقولون إن الملائكة بنات الله. قال الله سبحانه ينزه نفسه عما قالوا. قوله ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون، يعني الغلمان. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي متغيرا، هو كظيم، أي كظيم على الغيظ والحزن. قال محمد وأصل الكظم الحبس. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على كل يدسه في التراب، يقول يتفكر كيف يصنع بما بشر به، أي يمسكه على هوان يعني لبنة، أم يدفنها حية حتى تموت مخافة الفاقة، ألا ساء بئس ما يحكمون. وهذا مثل ضربه الله لهم في قولهم الملائكة بنات. ثم قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، يقول ولله الإخلاص والتوحيد في تفسير قتادة. طيب، كيف يقول لله المثل الأعلى والله ليس كمثله شيء؟ المثل هنا المراد به الوصف الصفة، ماشي، الوصف الصفة زي مثل الجنة التي وعد المتقون. ولله المثل الأعلى يعني الصفة، الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، وصف السوء، ولله المثل الأعلى والوصف. وتفسير قتادة هنا على اللازم، قالوا لله الإخلاص والتوحيد، يعني البصف الأعلى، فما ذكره من لازم هذا المعنى، أو يعني على المعنى يعني بصفة عامة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أي لحبس المطر فأهلك حيوان الأرض، ولكن يؤخر المشركين إلى أجل مسمى إلى الساعة، لأن كفار آخر هذه الأمة أخر عذابها بالاستئصال إلى النفخة الأولى، فإذا جاء أجلهم بعذاب الله لا يستأخرون عنه عن العذاب الآلي. ويجعلون لله ما يكرهون، يجعلون له البنات ويكرهونها لأنفسهم، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، يعني البنين في تفسير السدي. لا جرم، كلمة وعيد وقد مضى تفسيرها، أن لهم النار وأنهم مفرطون. قرأ الحسن بتسكين الفاء وفتح الراء، يعني كما نقرأها كما تقرأ الجمهور مفرطون، وكأن تفسيرها معجلون إلى النار. وقرأ بعضهم مفرطون بفتح الفاء وتشديد الراء، وصفهم بالتفريط. وقال محمد وقرأ نافع مفرطون بتسكين الفاء وكسر الراء، وهو من الإفراط في معصية الله. نلاحظ يعني في ملاحظة ولا متعلقة بالقراءة، أنه عادي جدا في قراءة الجمهور نسبها للحسن، ده أمر يعني دايما نلاقي في كتب التفسير لما يجي بقى عند المتأخر بينسب للحسن، دايما بتبقى في قراءة شاذة، مش هينسب له شيء فيه قراءة من القراءة من المتواتر اللي هنا كمان، دي قراءة الجمهور من طبيعة الزمان اللي ألف فيه. في قراءة مفرطون عارفين زي الفرط، فرطه أنه سابقه إلى الفرط إلى الجنة، فرطه إلى النار سابقه يعني، فكأنه معجلون إلى النار. ومفرطون من التفريط، ومفرطون من الإفراط. وأصلا يعني لأول وهلة المعنيين كأن المعنيين عكس بعض، يعني واحد مفرط واحد مفرط، يعني واحد بيقلل واحد بيكثر، فهو يفرط في حق الله ويفرط في معصية الله. وهذا وضحه، قال وصفهم بالتفريط، ولما جاء تكلم في قراءة مفرطون قال هو من الإفراط في معصية الله. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. يقول فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال محمد ومن قرأ ورحمة بالنصب، فالمعنى ما أنزلناه عليك إلا للبيان والهداية والرحمة. ما معنى هذا يعني؟ يعني معطوفة كأنها مفعول لأجله يعني، تمام؟ معطوفة على المفعول لأجله. طيب في كلام يحيى هنا قال وهدى ورحمة، يقول فيه هدى ورحمة، هذا ظاهره وكأنه يفسر إن هي يقول فيه هدى ورحمة، يعني وكأنه يقدر فيه يعني كأنها مرفوعة صح ولا لا؟ وبعدين محمد يقول ومن قرأ ورحمة بالنصب، هو لا هو تفسير يحيى مش تفسير يحيى مش معناه إلا للبيان والهداية والرحمة. هو تفسير يحيى يقول فيه هدى ورحمة كأنها فيه هدى ورحمة، طبعا هدى لن يظهر الرفع على هدى لكن يظهر على رحمة. طب هي رحمة منصوبة، فهل هو ممكن يكون كان بيقرأها على الرفع؟ هو هي لم تقرأ بالرفع، وأنا كنت بحثت قبل ذلك فيها في هل في حد حتى في الشاذ، فلم أقف على من قرأها بالرفع، لكن والله أعلم يبدو والله أعلم أن هذا التفسير على الرفع، والأمر يعني يحتاج لبحث يعني نظر فيها، لكن هو تفسير وكأنه يفسر على الرفع. وبعدين كلام محمد من قرأ ورحمة بالنصب، فالمعنى يعني ممكن يكون كان يقرأها بالرفع، وإن كنت لا أعلم من هي يقرأها بالرفع. طبعا كما ذكرت أن الرفع بيظهر على رحمة، ماشي. طيب والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني الأرض التي ليس فيها نبات فيحييها بالمطر فتنبت بعد إذ لم يكن فيها نبات، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون فيعلمون أن الذي أحيا هذه الأرض الميتة حتى أنبتت قادر على أن يحيي الموتى، وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يقول في هذا اللبن الذي أخرجه الله من بين فرث ودم آية لقوم يعقلون فيعلمون أن الذي أخرجه قادر على أن يحيي الموتى. قال محمد سقيته وأسقيته بمعنى واحد. طب نسقيكم من سقيت أم أسقيت؟ نسقيكم من سقيت أم أسقيت؟ من أسقيت. وتقرأ نسقيكم، تقرأ نسقيكم من سقيت، وتقرأ نسقيكم من أسقيت. والأنعام قال لفظه لفظ جميع، وهو اسم الجنس، لعلها جمع لفظه لفظ جمع والله أعلم، وهو اسم الجنس يذكر ويؤنث. والفرث ما في الكرش، والسائر السهل في الشرب. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سترا ورزقا حسنا، أي وجعل لكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تفسير مجاهد السكر الخمر قبل تحريمه، والرزق الحسن الطعام. وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها، ومما يعرشون أي يبنون، فاسلكي سبل ربك يعني طرق ربك التي جعل لك ذللا. قال مجاهد يعني ذللت لها السبل لا يتوعر عليها مكان، يخرج من بطونها شراب يعني العسل مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أي دواء. ومنكم ما يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يقول يصير بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئا. والله فضل بعضكم على بعض. الآية يقول هل منكم من أحد يكون هو مملوكه وأهله وماله شركاء سواء، يعني فمن الذين فضلوا برضي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يقول هل منكم من أحد يكون هو مملوكه وأهله وماله شركاء سواء، أي أنكم لا تفعلون ذلك بمملوكيكم، فالله حق ألا يشرك به أحد من خلقه. أفبنعمة الله يجحدون على الاستفهام، أي قد فعلوا ذلك. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني نساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. تفسير الحسن الحفدة القدم، يعني بذلك ولدهم وولد ولده، يقال إنهم بنون وخدم. قال محمد وأصل الحفد الخدمة والعمل، ومنه يقال في القنوت وإليك نسعى ونحفد، أي نعمل بطاعتك. ومنها الحفيد، يعني والحفيد المذكور لما يقول الخدم هو أصلا الحفيد جاي من هذا المعنى، معنى الخدمة باعتبار أن الحفيد يسارع في خدمة جده. أفد الباطل يؤمنون على الاستفهام، أي قد آمنوا بالباطل والباطل إبليس. وبنعمة الله هم يكفرون، هو كقوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، يعني الأوثان التي يعبدون، هو كقوله ولا يملكون لأنفسهم، يعني الأوثان، ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلا تضربوا لله الأمثال، فتشبهوا هذه الأوثان الميتة التي لا تحيي ولا تميت ولا ترزق بالله، فتشبهوا بالله بالله الذي يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. نقف هنا ونكمل إن شاء الله الكلام في سورة النحل المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.